المصور هو في اللغة من الصورة، ومعنى المصور لله جل وعلا الذي أنشأ خلقه على صور متعددة، ألوان مختلفة وأشكال متباينة، فهذا تصويره لعباده وهو خلقه لهم على هذه الصور. صور جل وعلا عباده بإحكام وحسن خلقهم، فخلقهم في أحسن تقويم، أحسن صورة سبحانه وتعالى أبدعها وفطرها وخلقها جل وعلا. دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: في أي صورة ما شاء ركبك. من التعبد لله جل وعلا بهذا الاسم أن نحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذا الخلق، أعطانا عينان، عينين نبصر بهما، وسمع نسمع به الأصوات، وجعل من حسن تصويره سبحانه وتعالى أن جعل العينين في الأعلى ما جعلها في الأقدام، فيبصر الإنسان ويتقي كثير من الأذى، وجعل للإنسان رجلين يمشي بهما ويد يبطش بها، وجعله في أحسن تقويم. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، نحمده سبحانه وتعالى على هذا الخلق. ومن شكر الله جل وعلا على نعمة هذا التصوير فينا ألا نغير خلق الله، وما يحصل الآن من جرائم ما يسمى بالعمليات التجميلية، فيدخل أو تدخل المرأة إلى غرفة هذه العمليات وتخرج منها وهي امرأة أخرى قد غيرت خلق الله جل وعلا الذي وهبها سبحانه. فمن حسن التعبد لله جل وعلا أن نشكره على ما أنعم علينا من هذه الصور. والله جل وعلا قدر لكل أحد صورة، ملايين الناس تختلف صورهم وأشكالهم وأوجههم، وهذا أمر يحتاج إلى تفكر وتدبر وتمعن. قال أهل العلم أيضا: إذا كان الله هو المصور فينبغي للإنسان أن لا يكون مصورا ينشئ التماثيل أو يرسم الرسوم. ولذلك هذا الأمر المجمع عليه أن ترسم ذوات الأرواح أو أن تمثل التماثيل وتصنع التماثيل، هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين الذين ينشئون هذا الأمر. ولذلك يؤمر يوم القيامة بالنفخ فيه: أحيوا ما خلقتم، أنتم أنشأتم وجعلتم أحيوها، انفخوا فيها الروح.